الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا موظف بشركة وعندي عمل يوم الجمعة، فهل يجب علي أن أترك عملي وأذهب إلى المسجد للصلاة مع الجماعة؟ الحمد لله، إذا كان عملك هذا يتضمن التلف والهلاك أو الاحتراق، إذا ذهبت إلى صلاة الجمعة كحراس الأمن الذين يحرسون المستودعات التي ربما يخشى عليها من السرقة، أو رجال الأمن الذين يحرسون الناس ويحرسون طرقات الناس أو غيرها، فإن هؤلاء مسخرون لخدمة المسلمين وحماية أعراضهم وممتلكاتهم وأموالهم وأنفسهم. فإذا كان ذهابك للعمل يفضي إلى فوات شيء من الأنفس أو فوات أو إتلاف شيء من الأموال أو إهلاك شيء من أموال المسلمين، أو تلف هذه الشركة أو تلف هذا العمل الذي أنت فيه، فحينئذ لا يجب عليك ذلك. فإن من المتقرر عند العلماء أن الجماعة والجمعة تسقط بكل سبب تفضي عدم مراعاته إلى مفسدة خالصة أو راجحة. فالإنسان لا تجب عليه الجمعة ولا الجماعة إذا كان ذهابه للمسجد يفضي إلى وقوعه في مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة. وأما إذا كان ذهابك للمسجد لا يفضي إلى شيء من ذلك، والأمور مستقرة، وطبيعة عملك لا تتضمن فسادا في ذهابك إلى المسجد، فحينئذ يجب عليك أن تذهب إلى المسجد وأن تقنع مدراء عملك في أنك مسلم، وأن الله عز وجل قد أوجب عليك صلاة الجمعة. وإذا رفضوا فأنا أوصيك أن تبحث عن عمل آخر، تبقى في هذا العمل حتى ييسر الله عز وجل لك عملا آخر، ومن ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا مما ترك. فإذا أعيد الجواب مختصرا، الأقرب في هذه المسألة والله أعلم هو التفريق بين نوعي العمل. فإذا كان عملك طبيعته من جملة الأعمال التي يؤدي ذهابك لصلاة الجمعة أو الجماعة إلى تلفها، فحينئذ لا تذهب، وإنما تصلي في مكانك. وأما إذا كان لا يفضي إلى شيء من ذلك، لا يفضي إلى مفسدة لا خالصة ولا راجحة، فإن الواجب عليك أن تحضر مسجد المسلمين في الجمع والجماعات وأن تصلي. وإذا منع مدراء عملك ذلك فإن منعهم يعتبر ظلما وعدوانا، فابحث عن عمل آخر يتيح لك أن تصلي مع جماعة المسلمين، والله أعلم.